على كثر الشكوك اللي ملتني عارف بتندم، وظل بكر احيانا بذكرك وبذكرني. على كثر الشكوك اللي ملتني عارف بتندم، وظل بكر احيانا بذكرك وبذكرني بترجعني.